بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تقدم في اللقاء الماضي عرض أقوال العلماء في تحديد المكان الذي تشمله مضاعفة الصلاة في الحرم المكي، وهل المراد بالمسجد الحرام الحرم المكي الذي بداخله الكعبة أم يدخل فيه جميع حدود الحرم؟ وذكرت أهم أدلة القول الأول، وفي هذا اللقاء أبين أدلة من رأى أن مضاعفة الثواب تعم الحرم كله، وهو القول المعتمد عند الشافعية ومذهب الحنفية وقول الحنابلة واختيار ابن القيم، وهو أيضا رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إذ قالت اللجنة الدائمة حين سئلت عن هذه المسألة: في المسألة خلاف بين أهل العلم، والأرجح أن المضاعفة للثواب تعم الحرم كله، لأنه كله يطلق عليه المسجد الحرام في القرآن والسنة. انتهى كلام اللجنة. وبناء على هذا القول يدخل في المضاعفة جميع حدود الحرم، والصلاة في مكة مضاعفة بمئة ألف سواء في المسجد الحرام أو داخل حدود الحرم من المساجد أو البيوت. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، أهمها قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووجه الدلالة أن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان من بيت أم هانئ رضي الله عنها، وهو خارج المسجد الحرام، لحديثها قالت: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ليلة أسري به في بيتي ففقدته من الليل، فقال: إن جبريل أتاني الحديث. فدل على أن المراد بالمسجد الحرام في الآية عموم الحرم، وأن مضاعفة الصلاة عامة في جميع حدود الحرم. وقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وجه الدلالة من هذه الآية أن قوله تعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه يدل على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، لأن أهل مكة أخرجوا من بيوتهم وأملاكهم لا من المسجد نفسه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون ممنوعون من دخول الحرم كله وليس المسجد الحرام فقط. فدل على أن المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام عموم الحرم. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صد عن الحرم، فدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو عموم الحرم. وقال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالآية تدل على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم من عدة وجوه. الأول قوله سبحانه ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما صدوا عن الحرم، الثاني قوله سبحانه والعاكف فيه، العاكف فيه أي المديم المكث، يستوي في المسجد الحرام، المقيم فيه والباد أي الذي ليس من أهل المسجد الحرام. ومعلوم أن الناس إنما يمكثون في بيوتهم خارج المسجد. الثالث قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد، والضمير يعود على المسجد الحرام، والمراد بالإلحاد في عموم الحرم اتفاقا وليس مقصورا على المسجد الذي فيه الكعبة. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في قصة صلح الحديبية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. والمراد أن رسول الله لما صد عن دخول الحرم إذا حضرت وقت الصلاة صلى في الحرم، أي داخل حدود الحرم، وهو مضطرب لصد المشركين له عليه الصلاة والسلام، وهو مقيم في الحل خارج حدود الحرم، مما دل على أن فضل المضاعفة تعم جميع الحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه، من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. رواه البخاري. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام أقام في الحجون وهو الأبطح 4 أيام قبل خروجه إلى منى، والأبطح داخل حدود الحرم، ولم ينزل إلى المسجد الحرام ليصلي فيه مع قرب المسافة وسهولتها وحرصه عليه الصلاة والسلام على حث أمته باقتناص فرص الخيرات، بل ولم يرد أنه أمرهم بالنزول إلى الحرم المكي. وهذا دليل على أن مضاعفة الصلاة عامة في جميع الحرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى مكة يوم الحج الأكبر، لما نزل إلى مكة يوم الحج الأكبر بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه، فنزل إلى مكة وطاف بالبيت طواف الإفاضة، وقد قارب دخول وقت الظهر خرج من مكة وصلى بأهل منى صلاة الظهر. وهو دليل على أن مضاعفة الصلوات تعم الحرم كله ولا تختص بالمسجد الحرام الذي فيه الكعبة. وروي هذا القول عن عطاء وابن عباس وغيرهما، فقد روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحرم كله المسجد الحرام. رواه الفاكهي في أخبار مكة، وقال بهذا إمام ومفتي الحج 40 سنة الإمام عطاء بن رباح رحمه الله كما أسلفت، ومجاهد وغيرهم. أيها المستمعون، هذه جملة من أدلة من رأى أن فضل الحرم لا يختص بالمسجد المكي بل يعم جميع الحرم، وأن المراد بالمسجد الحرام هو جميع حدود الحرم. وهذا القول له حظ من النظر، وفيه تيسير على الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي يشق أحيانا الوصول إلى الحرم المكي إن لم يكن متعذرا، بل قد يؤدي المصلي الصلاة في الحرم المكي بانشغال بال وعدم خشوع لضيق المكان، أو لأنه يصلي في أماكن غير مهيئة في الممرات والشوارع مما يؤذي غيره، وقد يكون حاقنا أو مجهدا أو لا يتم ركوعه وسجوده. وقد تحدث مفسدة اختلاط النساء بالرجال للزحام الشديد وما إلى ذلك مما ليس بخاف على كل مطلع. وربنا كريم جواد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.